والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. ود يا تفسير تمهرت تكتاتيوج بيالا كبتونا كوه يزين تفسير مسلون مهنا دمتون يمتكتاتلو هلو زاري من النساو في سورة البقرة سنتنيانو كسبب مستنيا وانك سلاي سنستني مكترو سننيا لن إن شاء الله. أهنم سلبني إسرائيل يتلايو كستتو يتلايو أدقات أمي وجات شولاي ينبرون تاريخ يميانسو يقرآن آيات وجنن من نيل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحمزة للاستنكار لما كوم لما وجدنا يبالانيه حمزة الاستفهام حمزة استفهام إنكاري بالا أفتطمعون تسفات هذا الرجال لاتهون أفتطمعون طمع مالت مكجل تكجل لاتهون تسفال لاتهون أن يؤمنوا لكم لن أنت ليأمنوا لاتهون أن أنت متلواتهون أولادنا أولو ليكبلوا لاتهون تسفين وراتهون لنا إنما أفتطمعون مخاطبوا لا مسلم وجرم أيها المؤمنون عندما مؤمن وجهي أفتطمعون تسفات هذا الرجال لاتهم يهن هلو خادر رقو بهالا اندي هلو سوج موناتشون كسماتشو بهالا اندي بزو كستو اتشنا تايتونا النزين كاووك اتشو بهالا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ان انتم التلوثن من التقبلوا اسلام التقبلوا يكتلالو بلاتشوه تامن هلاتشون تسفى اللاتشوهون وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم كالنسو مهكل بتككل ينبرسيون يهنا بودن ينبرسيون يسمعون كلام الله يا الله ان قال يمسمو يا الله قال يمسمانو كلام الله يا الله قال هو القرآن وهو التوراة وهو الإنجيل وهو الزبور يا الله قال ما لك النزيل كسماء يوردو بس عبطوش بملو كلام الله بلالو يسمعون كلام الله يسمونا يا الله قال ثم يحرفونه كذلك أي رتال يحرفونه يلوتتال ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا كيوقت قنا للم كوقت بهلا كتردد بهلا ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون هي تكبراتهم مطمون إياوقنا يتردد. وإذا لقوا الذين آمنوا إن جاء يأمنوا تنسوش بمياغن يبت كذي كالنسو قار بمياغن يبت كذي قالوا إلى اللو آمنا إن أنت بأمنا تبت آمنا إلى اللو. وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندو كليل أو قارا لبتشات شوشي هونو وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندو ليلا قارا يتسيقنا لبتشوشي هون وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم الله لن أنت بكفة لاتشو الله لن أنت يكفة تاتشو النقر تاورا لاتشو نقراتشو مستر فوطا لاتشو ليحاجوكم به عند ربكم بذي بنقراتشو أهم بنقراتشو هاتشو تنستاتشو كفتاري هاتشو زند كالله زندا በሱ ሊከራከሯቸው እንዲህ ብላችሁን የለም እንዴ? እንዲህ የሚል ምስጢር ነግራችሁን የለም እንዴ? እያሉ እንዲከራከሯችሁ ምስጢራችሁን ትናገራላችሁ። وتحديثهم إخبار المؤمنين يعني بتحديثهم إخبار المؤمنين بالنعوت التي في التوراة التوراة فعلوا مجلج أوج ينقرات شون يمياوروت النو ليحاجوكم عند ربكم لكراكرات يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله به من العلم حتى لا يحتجوا عليكم به فيغلبوكم وتقوم الحجة عليكم فيعذبكم الله. إنجليش براسات شو سجناني وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض عندك إلى وقاسهن لبتشات شونه قالوا أتحدثونهم عند للي لا ويلان أتحدثونهم لمسلم سنقر لا تشونه بمن بما فتح الله عليكم الله لأن أنت كفت اللاتشون الله يثوق أتشون لأن سلم تنقر اللاتشون أو إن يامت أبو السكو سلم يكتله سلم يجرشه نبي سلم راسه من بيته بلوان سلم هزبوته من بيته بلوان سلم إيالاتشو تنقر اللاتشون كان هذا عندك أنكو سيطالو وإما أنا من ستلو إن أنت ونقر أتشون إن يباهري إن يتزواري إن ينبي يباهري إن أنت من أبو سكندال نقر أتشون إلمو يلو إنجري إندبك نونا دور حقون سندبك فمكاترن نون داتا قالتون داتا وارد الله سونا دراجو يلا اللو مالك أفلا تعقلون عمرواتشو هاي سرام اندي ميا وارد لنا لراساتشو ممشا يميهون دولا بجاتشو هنستاتشو متساتون النصو يلا أولا يعلمون اندي يميلو سواتشي أيهوكم منه أولا يعلمون أي الرد منه أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يفا يميا وططنم هنا مستر ياد الرقوت النرو نظر هلو يميا مهونون على وقم من إلال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون يهن انتم كل امي مكروت انبي تنقر الله لم تنقر الله يمين السوج الله سبحانه وتعالى بوست ميزت يدبق سنم ይፋ ያወጣችሁትንም የሚያውቅባቸው መሆኑን አያውቁም ወይ? የደበቁት ነገር አለ ተስተጀርባው ምን ለማለት እንደፈለጉ በይፋ እየተናገሩት ያሉትም ማለት በራሳቸው አሁን እነሱ ለብቻቸው ሁለት አይሁዶች ተገናኝተው ሲያወሩ ሌላ ሰው የሚሰማቸው አይመስላቸው። የአይሁዳ ቡድን ማህበር ውስጥ አንድ ላይ ቁጭ ብለው ሲያወሩ ሌላ የሚሰማባቸው እንደሌለ ነው የሚጠብቁትና አወላ ያለሙን أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم كالنسو مهكل أميون ينقروش قالوا لا يعلمون الكتاب مصحف منهم يما يوقو مصحف كمصحف منهم يما يوقو الا اماني بمنوت انجي الا اماني ما انبر انجي اماني مالت ما يتمناه المرء يممنيو لمالت وي اماني مالت اماني مالت ما انبر ለሁለቱ አንዱ ምን ማለት ነው? እንዲሁ አሊም ቢሆኑ ደስ ይላቸው ነበር ግን አልተሳካላቸው። ከማሰብ ከመመኘት በስተቀር ሌላ ምን አላቸው? ምን ያውቃሉ ለማለት ወይም ደግሞ ማንበብ ነው እንጂ ቃሉን ማነብነብ ነው እንጂ መልእክቱን አይረዱም አያውቁም ለማለት። ብዙዎቹ በእስላምም እንዲህ ያሉ ሰዎች አሉ። ስለ እስላም በጣም ማወቅ ይፈልጋሉ፣ ይመኛሉ፣ ይጥራሉ። እንደው ይሁን ጊዜ እውቀት የነሱ ባለቤት የነሱ ንብረት ቢሆን ይፈልጋሉ ግን አይማሩ። አንዳንዶቹ ደግሞ ማንበብ ብቻ ይመስላቸዋል ማወቅ ማለት። ስለዚህ ቁርአን እያዩ ማንበብ ከቻሉ ከዚያ ማይበለጠ ከሐፈዙ ያለሱ ዓሊም የለም። መልእክቱ ማሐፈዝህም ሆነ ማንበብ ጭንቅላትህን እንዲመክርህ ነው እንዲጠርብህ ነው የተፈለገው እንጂ በፍጹም የእንትን ዓላማ አይደለም። የማንበብ ሱስ አይደለም ሊይዝህ የሚገባው የመረዳት ሱስ ነው። አማኒ جمع أمنية وهي إما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء يريد الحصول عليه وإما القراءة من تمنى الكتاب إذا قرأه. يقال فمن الرجل الكتاب بمعنى قرأه. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم من لا يظنون الناس تترات عريه والتنجو من ما يدلوا مالك ما هي مالك أمي مالك يمنب أمي يبالا المالك يمنب سوء أمي يبالا الشيخ أبو بكر الجزائري كتابات شولان ما جرشاو أستمروا تلاي مني لعلو ما كل من يقرأ الكتاب يفهم معانيه مذافن يعني ببه كل من يقرأ دائما له فضلا عن معرفة حكمه وأسراره إن كان سببنا كجربه من ملف دالو ورق للرد وادلم قال بقال إن كان عنده كل من يعني ببه كل يرد المالت دائما له الذي نعرف لا نبغى هو الذي ضدنا. أنا ببغى من كرو. ها؟ يقتل؟ هذا لم. لما الرداد كان ببغى كمان ببغى فشمال من يدخل الجولنا. معنى كم دول؟ ما ببغنا معنى ومرداد يتليينه. إني أقدر بدوشه. كمسلمو قرآن يعني بسنت فرسنت مثلا جوال سنت تقام مثلا لكن قرآن يترقى قلو لفظه أمسا فرسنت جماجو سمانية بمتو حياة بمسلو قرآن يالقرأو لا لا أنا سنة دي فلبو القرآن لفظون إن ديو لسودك عبي الترى يسودك عجوز بنا كفلو مقرات ميجي المسلس يزن عنده ها إن أنت سفر كانت تقرر ثانية كنو ميا قانو ثانية سنتيونة أمسا ومدو ثمانية من مدو فرصوا القرآن لفظون ربما يقول هذا؟ يه نوع أنت سفر مقرأي سفر مقرأي الله أكبر نعم تقام ما أسر من مدو ما يتكرر من البس ولو النهار الكبابي هيا بمدو قرآن قرطي هنا السو هيا بمدو ولو النهار ያው መተወሰን ወሎ ስለ ወረና ዳሩን ምናምን አይመለከተን እዚህ መሃል ያለው እንደው ይሄ ፈስሉን ይያለ ወሃው ይሄዳል ይያለ ምናወራለት የነበረው ቃሎ ረህመኑ ረባቦ ምናምን 20 በመቶ በኢትዮጵያ በአጠቃላይማ 5 በመቶ ተቀርቶ ከሆነ ትልቅ ነገር እዚህ ወንድሞቻችን ዞሩላችሁም ላስተዋውሳችሁ ያጉፍ ልጆች ያክስት ልጆች ምናምን ስንታችሁ ቀርታችኋል እንዴ አንዳንድ ጊዜ እኮ ለስለት ቁርአን ያከተመን እኮ ቤቱ ከተገኘ እረኛ ቀላል መሰለስ ቁርአን ያከተማል ማለታችን ነው ይባላል ደሯራጅ አልጠፋም እንጂ አገራችን እኔ በኔ እድሜ እኮ ነው ደሯራጅ የተፈለገ ሁለት ቀን የተጠበቀ ያርገ ነበረው ሶላተል ጀናዛ ለማስተገድ ሶላጃ የለም ይቆይበት ጀናዛው ዝም ብሎ አይቀበር የሚሰግድ እየጠፋ ስንት መከራ ነበር የሚደረገው አልሜ እንበል እሺ 10 በመቶ ቁርአን ቀርቷል እንበል ደስ ይበላችሁ ዝም ብሎ ይግምት ስጦት አይደል እንዳይከፋችሁ 50 በመቶ ያላችሁትም እንዳይከፋችሁ 10 በመቶ 10 በመቶ ማለት እንት መሰላችሁ የኢትዮጵያ ሙስሊም 50 ሚሊዮን ቢሆን 5 ሚሊዮን ቁርአን ቀርቷል ማለት ነው ያ ሰላም 5 ሚሊዮን 5 ሚሊዮኑ ማዕናው የሚገባውስ ማን ነው መልእክቱን የተረዳው ይሄን ቁርአን እንዲህ ሲል ይሄን ነው ያለኝ ነው የሚለው ስንት ይሆናል አንድ ከመቶ እ አንድ ከመቶ سبحان الله ما كل من يقرا قران مصحفن ያነበበ ሁሉ ይሄኛ ያንዶለዶለውን ሁሉ ምን እንደነው የሚለው ቢለው አንተ ትናገራለህ የሚሰማህ የለም ነው የሚለው ከዚህ ያለፈም ያጠው ነገር የለም ለዚህ ነው አይሁዶችም ያነበቡ ሁሉ ያቃሉ አይምሰላችሁን የሚለው አላህ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون أولاس على مكبل عدقين يو تولد كم يبالو عدقين يو سيز بزر شورد شوارد يمت أو كتب على أيهودانو بك تواصي ياد الرغو عباسوش لنجوش كفاتي ياستمارو لجوش لنجوش كفاتي ياستمارو እውነትን ላይቀበል መረታት መስሏቸው ማፈር መስሏቸው እስላምን እውነትን መቀበል መሸነፍ መስሏቸው እስካሁን ድረስ የሞገቱ ያሉ የእውነት ጸር አይሁዶች ናቸው ቁርአን ነው ያለው ይሄው ለተጂደና ሸድናሲም እንደዚያው አፈተጥዑና ዩሚኑ ለኩም ወቀድ ካነ ፈሪቁ ሚኑም ይስማዑን كلام الله የአላህን ቃል ሰምተው ተረርተው ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه او قوت له لم يلوطوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض لمن تمن الله لمن أونت الناقر الله كذا سويت أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم عند ربكم فويل للذين يكتبون الكتاب إن يا مسافة بجاتش ويصفوا الناس ثم يقولون هذا من عند الله يك الله يمتعنا ويملوا سويت ويولاتش ይህንን የሚሉት ሊሽተሩ به ثمنا قليلا ትንሽ ነገር ሊገዙ ثمنا مثمنا የሚገዛ ነገር ثمن ዋጋ ትንሽ ዋጋ ፈልገው ዱንያ ናስበው ለማለት ነው الثمن القليل የሚበመባል የተፈለገው እዚ ላይ ምን ማለት ነው اشتروا به ثمنا قليلا يشتروا به ثمنا قليلا ليشتروا به ثمنا قليلا اي دنيا حقيره ይችን ወራደዋን ዱንያዋን ሊለውጡ ማለት ነው فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون اجاتهم كطافاتهم ويولاتهم كميسروتم ونجل ويولاتهم ويل كلمه تقال لمن وقع في هلكه او عذاب عيبلاتهم لما لدهم الكتاب ما يكتبه علماء اليهود من اباطيل الى وينسبونه الى الله تعالى ليتوصلوا به الى اغراض دنيئه من متاع الدنيا القليل من عند الله مالف لما يقول سوچ هيك الله ነው የመጣ ሲባሉ በሙሰ ላይ ይወረደ በኢሳ ላይ ይወረደ ይያሉ እየለጣጠፉ ውስጥ ላይ እየጨማመሩ ይሄ ካላህ የመጣ ነው አሁን ያለው መጽሐፍን የሚቀበሉ ሰዎች ወዮላቸው ማለት ነው አሁን ያለው መሬት ላይ ያለው ኦሪት ተብሎ ኦሪት ዘፍጥረትም ኦሪት ምናምን እየተባለውን ማለት ነው ሙሉ ስተት አይደለም ሁላችሁም ልታውቁት የሚገባችሁ እዚያ ውስጥ ያለው ሁሉ በሙሉ ስተት አይደለም እውነት ይኖረዋል አለው ነብዩም እንደዚህ ብለዋል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም hatta አሁንም ከሳቸው በኋላ ብዙ ተለውጣል አይደል ምንም ቢለውጥ ውስጥ የሆነ ነገር ይኖረዋል ግን የትኛው ነው ትክክለኛ የትኛው ነው ስህተት ታውቃለህ አንተ ስለዚህ በኒ እስራኤሎች ስለ አንድ ነገር ሲነግሯችሁ ላትصدقوهم ولا تكذبوهم ያሏችሁን እንዳትቀበሉ አሜን ብላችሁ ውሸታችሁን ነው ይሄ ዝም ብሎ ቀጥፈት ነው ብላችሁ ሁሉንም አታስተባብሉ እና ታዲያ ምን ይባል እነሱ ጋር ክርክር ሲከራከሩ قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولن أنت نبي ولا موسى ولا عيسى بوردهم ولن يا نبي ومحمد عليه الصلاة والسلام بوردهم آمن آمننا البلو أيها إسلم دي تفكا جدا نادر اللي هي جو تو يا من توراة جو باك زمن يقول هم جلو يالك يورا ورد زمن له هلو لما تفات آتنا إذا أستعال له أنه مؤمن ولا يالك ካቦርቴን እንደህና ብሎ እዚህ ብታዩላ ሉድ ከሚሱ ጋራ ሰልጆቹ ጋራ ተኛ ሲነት አገኘዋለ ላትصدقوهم ولا تكذبوهم فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا ايهود وقالوا አይሁዶች የሆነ ነገር ተናገሩ ምን አሉ? ለን ተመሰነ ናሩ ኢላ አያማን ማዕዱዳ እሳት አስነካንም የተወሰኑ ቀናቶችን እንጂ ለተወሰኑ ቀናት እንጂ እሳትኛን ፈጽሞ አይነካንም ያጭ እነዚያ ያጠፋንባቸው ቀኖች አሉ ያን ዒጅሉን የተገዛንበትን ሙሳ አለይሂ ሰላም መጻፍ ሊያመጡ በሄዱበት ጊዜ عجل تجسدنال ياتشي ستتاتشينن ياتشين قنا الذين قنوت يحل نو من نقطعوا له سات مين كان ينقنوا له سنت قن نبره سباقت سبن دايز يميبالو قنوت يحلون املكو انتن هيمانوت يالاتيو سوتش قالو اديس ابا انكون قالو سبات قنا املاكيوچ سبات قنا املاكيوچ تو لن تمسن النار الا اياما معدوده قل بلاتو اتخذتم عند الله عهدا سبات كن انجي ويدو سنه كن انجي 30 كن انجي 40 كن انجي ليلا كن القطعتهم بلوا كالله قال كيدان يوسداتو نظر الله قال الله كي ام تقولون على الله ما لا تعلمون ويش بالله لا ما توقتن نظر نو متقطعو بلا እንዴት አትገቡም ትገቡ እንዴት አይነካችሁም ይነካችኋል እንጂ እንዴት አንድ ማለት ነው قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده نعم الله الله لا الله كالله زندا قال كيدان يذاچو الله سبحانه وتعالى قالوا لما يفرسنو እንዴ የምትሉት ከገባላችሁ قالአችሁ ያፈርስን አም تقولون على الله ما لا تعلمون بلا እንዴት አይሆንም እንዴት አይነካችሁም ይነካችኋል እንጂ من كسب سيئة مدفو نقر يسرى من عمل سيئة مدفو تكبار يدرق سيئة سيئة الكفر على والكذب على الله سيئة وأحاطت به خطيئته وانجلوتو يكببوت وانجلوتو زورياون يكببوت ትንሽ አይደለም በጣም ብዙ ሰርቶ ዙሪያውን የከበቡት የበዛበት ወንጀሎች የበዙበት فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون እነሱ ሰዓቱ ስለዝንታለም የሚዘወትሩ ሲሆኑ ሰዓቱ ውስጥ የሚማቀቁ ማለት እነሱ ናቸው እንደማል ሁሉ ምን ከሰበ ሲያደ ስለዚህ እናንተ ሲያ ካደረጉ ሰዎች ከሆናችሁ ሲቃይ አይለቃችሁ ቅጣቱ አያልፋችሁ ማለት من كسب سيئات واحاطت به خطيئته خطيئنا ذنوب خطايانا ذنوب صغيرنا كبير ارجو لمليه يميموكرو سوج نبر خطيئه لتلالقوم لتنكو لتنشون نو سيئاتنا ذنوب لتلالقنا لتنش تولول يقطر يخلال اذي سيئاتن اهون كفرم ليون يخلال ስለዚህ ለእንደይ እንዳመጣጡ ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንጂ ሁሉም ላንድ ቦታ አንድ አይነት ትርጉም እንደሚሰጠው ወሁሉም አንድ አይነት ይሆናል ብሎ ማሰብ አይሆንም ينكر عليهم بتبجحهم الفارق ዝም ብሎ ባዶ የባዶ ፉከራቸውን የባዶ ፉከራቸውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቃወማቸዋል بأنهم لا يعذبون بالنار مهما كانت ذنوبهم ما داموا على ملة اليهود إلا 40 يوما ثم يخرجون يا اليهود من قال ان اسكازو درس يتوسنوا كانوا تشن تقتو 40 كان تقتو كذا بحالا فساد يوطعلو يميلون ابابالاتهم يا وغزاتوا الله جائز ان يتم هذا لو كان هناك عهد من الله تعالى قطعه لهم به ይሄ አላህ ብሏቸው ቢሆን ኑሮ ከአላህ የመጣላቸው ቃል ኪዳን ቢሆን ኑሮ ምንም አልነበረም ግን ወአይነ ለአህድ ይዛለ انما هو الادعاء للدعاء لك انما هو الدعاء كاذب فقط ይሄ ውሸት ነው ባዶ የሆነ ቅጥፈት ነው መነሻ የሌለው ثم يقرر العليم الحكيم سبحانه وتعالى حكمه في مصير الانسان بدخول النار او الجنه كذا الله سبحانه وتعالى من يلال كاسات موطاتنا كاس ود كاسات نصامونا ود اسات مغبات بتميقتلو ممريا مسرت نو بلا من كسب سيئات واحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون كذي نصا يهونه سو يجنت ليون اندميچي اما من احاطت خطيئته لن تمسن النار الا اياما معدوده مالك عايشلم بلو بغل في نغرنا الله يا يما يوقت الفتوى مستث كل كلمة هنون هي القرآن يستمر على من لا ينهو السنة فأيون ذلك يما توقت لا الفتوى تبلو يمين نقرال سو سلان دور ينقال يما يقوم بالنقر انسك بثال ذلك سبحان الله سل الله بالنقر خالي يما يقوم نقر من يميلون ها؟ فتوى فتوى بلو الفتوى فتوى بلو الذي سيوقف بما يوقف نقر من يمي الفتوى نو فتوى وإياما معدودة وأنه تارجيته من دي أنه يسطط الفتوى عندينه ونطعه بلو يتنافقه نقر على من دي نسو ها لن تمسنا النار أنت مثلا نالسات أبا فسونا هنا كانوا أتاوك أن لاتشو أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون سطوة قال علم سطوة من بالك الكلمة بزر مونة بآيات بكمان يميماتو مفوقا كريا ويممكا وأجان لله توم هي القرآن بجلس أو بزوال لله عند سمي لله يدل سل زري أورونا جرال الذي سل آيات سل كمان في سناك جرونا جرال الذي سوتش أفتطمعون يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله يتبال السوتكو بأي هدى أن نتحجر من مكوت فويل الذين يكتبون الكتاب بأيدين ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا يأي هدى أن نتحجر بيتشا يواتبان الآن بستة ستساساتنا يأتشنا لتسكتنا مثلهم جيليا لو بأي هدى أن نتحجر أن دنا اللين قلو يعملوا سلنبرنا ونوقم منه يهني كالي تناقضون وانجل سلكم بيوان تنشم بيوان عدقين يامونون وانجل فنش ناتج من تقود على الاش بلا عدتتو يا معصيانا يا سقرا فنش اللو كلهم اسكيا منهم ينفان وهاي اتضوان نقر بن معصيا مغفرة وقال متى يا الله سبحانه وتعالى بس اغفار لكن كالات عدة قشنوا متكروا من بلا من كسب سيئات وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات إن جاء ملك أبدتك الكلب الله منه ملكان سراوتين يتقبروا هلو أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بس وأوست لزلالم يمي زوتروا سيهنوا بجنة سيزوترعلوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة كزوالا زوالا ميبال أعسكد من يسكدوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولجنة مثلوا لمهن القطع يا مهن كفلقاتوا بأ الله بس كلامناتوا من كام سرى سراتوا وندونا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل يا إسرائيل لجوتشنك الكيدان كبادك الكيدان يا زنبتنم أستوس الميثاق العهد المؤكد باليمين لا تعبدون إلا الله الله من جيل إلى أن لا تتاملكوية لا تعبدون أتاملكون وإسا أتاملكم لا تعبدون لا تعبدوا بهن أتاملكوية والنبر ناهي نبر قنزي لا تعبدون نو أتاملكم من أنت أهل ناتشو أتاملكم مالك أهيد قباتكم نانتا كوين أتادرقون أتادرقو كمالك يبلغة نو يهين أتادرقون كنانتا من نايو قونا من ميقبان أتاملكم نو يمي بالبوت علي شاملكو كتتين يوهد يبجر رشاود كترو نانتا يزيات اللي تسولي جوج بني إسرائي جوج يهين ما أتادرقوتو أتادرقوت كمالك يبلغة وقصادت يسرود يونا شيخ لجوج ذيبوش ونفتاقين ياتشو ايش وقت لجوج زينا تادر بوتو ስትላቸው ምን ማለት ነው? አታድርጉ ከማለት የበለጠ ወቀሳ ነው። ይሄ ሰው ያባታቸው ከሸኾች ሸኽ ነው አይደል? እስራኤል ማለት ነው። ምኑ? ያዕቆብ። ያዕቆብ እንግዲህ ማዓዲኑ البشر ሲቆጠር ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ሰላም ምርጥ ሰዎች ከልጅ እስከ ልጅ እስከ አያት እስከ አባት እስከ አያት ትፈልጋላችሁ ብለው ይቆጥሯቸው እነሱ ነው። የነሱ ልጆች ደግሞ ማዓዲኑ الشر ሆኑ። وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل የእስራኤል ልጆች ቃል ኪዳን ከበር ቃል ኪዳን ያዝንበትን ቀን አስታውስ። ምን ብለን? لا تعبدون إلا الله ከአላህ በስተቀር ማንንም አታመልኩም። خبرم بمعنى الانشاء انه هو خبر بمعنى الانشاء انه بمعنى لا تعبدوا الناس ما يملكون كالله ليلا لا تملكوا باكاتو نور نو كنبي لجنت توروراچو ود طاوت املاكنت انديت تمطالاچو لما له وبالوالدي احسانا بولاجوچاچوهم ملكام اندتولو يازاچو على الله ويامركم بالوالدين احسانا ወዲን ቁርባ በዝምድና ባለቤትም በአረቦች ዝምድናቸው ናቸው። አረቦች የወንድማማች ልጆች አይደሉ? ከላይ ሲቆጠርኮ ያውም የትልቁ ወንድም ልጆች ያጎት ልጆች ናቸው፣ አጎታሞች ናቸው። እስማኤልና ኢስሐቅ። እስማኤል አቡ ማን? አቡ العرب። ወኢስሐቅ አቡ በኒ እስራኤል። ስለዚህ ዝል ቁርባ የዝምድና ባለቤትነቱንም አትርሱ ነው። ዘመዶች ናችሁ እኮ። ዝል ቁርባ ቤትም ሀገር ያለውም ዘመድ ዘመድ ነው። ወልየታማ አባት የሌላቸውን ልጆችም ኢህሳን ዋሉላቸው ብለን ጠንካራ ቃል ኪዳን ያስያዝንባቸው አስታውስ። የቲም ማለት አባት የሌለው ነው። አባት የሌለው ለአቅመ አዳም ለአቅመ ሔዋን ያልደረሰ እናቱ የሞተችበት የቲም ይባላል አይባልም? ለምን ድሮ እናቶች መቼም እንግዲህ ያ ሊተኩ ይችሉ ይሆናል። ከአንዳንድ አባቶች ሻል የሚሉ አሁን ሰርታ የምታበላ የምታሳድግ እናት እያለች እሱ ቁጭ ብሎ ከእሷ ይጠብቅ የነበረ አባት ቁጭ ብሎ እሷ ብትሞት ማን ነው ሞተ የሚባለው? እና አረ ደሞ የቲም ማለት አሉ ሌሎች ደሞ ዑለማዎች፣ የቲም ማለት እናንተ የምትሉት አሁን በትክክል አባቱ የሞተበት አባት እናቱ የሞተበት ዘመድ ያጣ መስሏችሁ ነው። ኑረው እንደሌሉ የሆኑ ዘመዶች ያሉት ናቸው የቲሞች ማለት አሉ። አባቱ የሞተበትማ አጎቶቹ አረ ይሄ ልጅ እኮ አባቱ ሞቶ ብለው በያጋጣሚው ሊጠይቁት ይችላሉ። አባትየው ግን አለ ሩህ አልወጣም ተኝቶ ታሞ እኮ አይደለም ደግሞ ይንቀሳቀሳል ማርቸዲስ ይዞ። ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا بل اليتيم من تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا يتيم ማለት ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه ከዚህ ዓለም ጭንቀት ኑሮ አባት እናቱ የተላቀቁት የሞቱት አይደለም የቲም ማለት። በእነሱ ተተውት ወخلፋሁ ዘሊላ ጓደኞቹ ጋር የተዋረደ የተናቀ ይሄ አባት የሌለው ልብስና ለብሰው የሚያበላው የሚያጠጣው የሚያጥበው እናት የሌለው ተብሎ የተዋረደው ልጅ አይደለም እውነተኛው የቲም አሉ። በሊል የቲሙ የቲም ማለትማ من تلقى له اما تخلت كلا يالچنات زور بلا ما تايننات لموغزي طلا لا فاداجي طلا للناس ورورا شانطاو غير ميلاكو معناتين اما تخلت ايش او اب مشغوله ويا باتو على منورن ميجباو تنيتو نو ميوطاو تنيتو نو ብረዘይድ ቀን ነው የሚገናኙት። ያውም ተአደራ ተብሎ ተነግሮት ጠረጴዛው ላይ እንትኑ ተቀምጦለት ጥሪው ተቀምጦለት የልጅ የልደት ቀን ነው አዳራሹ ተነግሮት አዳራሽ ላይ ሄዶ የሚጠብቅ እነዚህ ሙተዋል እንዳይባል አሉ አሉ እንዳይባሉ ደግሞ የሉ አልሙሂም አሁን የቲም ማለት እኛው መሰረታዊ ጥያቄ ነው እነዚህ ቀብጠው ነው እነዚህ የሚቆረቁማቸው አጥተው ነው እንጂ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እኮ ፍራት አስያዙት እኛ ጋር አዲስ አበባ አባታ አለ ይመዘግባሉ ፎርሙላ ያው በቃ ከረታታ አንድ ቀን ብቻ በጠራራ ፀሐይ አባት ድምጥራ ይላሉ አባታ ይመቸው አይ በቃ ነገ እንዳትመጣ ይቀራል ልጅ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ይቀር ማስተናበቻ ወረቀት ይልኩለታል የፎገላ ይላል ምን ነው ለምን ትንጠራ አልመጣም እኔ ማንንም ተገስከምጫ አንተ ለአንድ ቀን መምጣት አቃተ አንተ ልጅ ታዲያ ስንት ጊዜ እንችለዋለን እኛ ምን አረግ ይሄ ወንበር ከሰበረ ይሄ ልጅ መጣ እንዲህ ረበሽ እዚህ አስተማሪ ጋር ተጣላ ለማን እንንገር ሄደ ቻለው ወስደል አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰቡም ይሄ እንትኖችም ቆጣይ ብለው ኮስተር ብለው ሊያስመጡት የሚችልበት አለ ግን የቲም እውነትማ እሺ ቁርአን የቲም የሚለው እስላም የቲም የሚለው አባት የት ይገኛል መኪና ቢገጨው መጥቶም ያነሳው አይደለም አባቱ ሙቷል በትክክል የለምማ ወዲል ቁርባ ወልየታማ የቲሞች ችግር የችግር ነው የቲምነትን ተጠቅሞ የእስላምን እምነት የሚያደፈርሱ ኃይላት በጣም ነው ተሳካላቸው ሙስሊሙ ስለ የቲሞቹ አይደለም ስለ ራሱ ልጆች እየተጨነቀ አይደለም አባት ያላቸው ልጆች እንኳን አልዳኑ እንኳንስ አባት የሌላቸው ካፊሩ ደግሞ ያፍሮ ተልኮ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ደግሞ እንኳን አባቶቻቸው የሞቱባቸው እናቶቻቸው የሞቱባቸው የኤችአይቪ ተጎጂ ሆነ የተኙትን አይደለም የሃምሳም ልጆችን ወስደው ያከፈሩ ነው ያሉት። ለምን ትምህርት ቤት አበባ ምናምን አስመስለው ቀለም ቀብተው ዋለ ህፃናት ምናምን ሲከፍቱለት ልጆችን አምጥቶ እዚያ ይሰጡና ህፃናትን ጥሏቸው ይሄዳል። እያስቀደሱ ልጆቻቸውን ያስተማሩ ይልኩላቸዋል ማታ መጥተው ኢየሱስ ጌታ ነው ብላለች። واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين بدوችንም መልካም አሉላቸው ብለን ጠንካራ ቃል ኪዳን ያዝንበትን አስተውል። وقولوا للناس حسنا ለሰው ልጆች በጠቅላላ ለሰው ዘሮች በጠቅላላ ጥሩ በሉ ጥሩ ተናገሩ መጥፎ እንዳይወጣችሁ ብለንም ቃል ኪዳን አጠንካራ ቃል ኪዳን ይዘንባቸው ነበር። ቁሉ ለናስ ፍስና ሰው የሚያስከፋ ነገር አትናገሩ አይውጣችሁ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت በአላህ የሚያምን ሞቶ መነሳት አለብኝ የሚል የሚናገረው ሁሉ ሂሳብ ውስጥ ቀርባል ብሎ የሚፈራ ሰው ከተናገረ ጥሩ ይናገር አለበለዚያ ዝም ይበል። وقولوا للناس حسنا ለሰው ይሄ ነው የሰው ልጅ መባዲ መሆን የሚገባው ሁሉ ጊዜ ህይወታችን ጥሩ መናገርን ባህሪያችን እናርገው። መጥፎ መናገር እንኳን ተናግራ አይደለም ሰዎች ባመለካከቱ እየተረዱብህ ነው ዛሬ አስተያየታችን እንኳን ሰውን የሚያስከፋ ነገር ሊሆን አይገባም። ويل لكل همزه لمزه فما يكون عاشوا واستعيت يكتملوا بكفا بكفاينو ايتنيا لله يا بكفاينو سيهن ايتشوالو لله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه صلاتنا باغبابو دنبون سراتون طبقاچو سجدوا ዘካም ስጡ ብለን ቃል ኪዳን ያዝንባቸው። እንግዲህ ሶላትም ዘካም በቀድሞ ህዝቦች ዘንድ ነበር። ثم توليتم الا قليلا منكم ከዛ በኋላ አያቶቻችሁ አንድ ትንሽ ሲቀሩ ሌሎቹ በሙሉ እንብያሉ ጀርባቸውን ሰጡት ይሄን ተዛዝ وانتم معرضون እናንተ ጀርባችሁን የሰጣችሁ ሆናችሁ። واذا اخذنا ميثاقكم قال كيدان يازنباتون ما استاوسوا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ان انت دماءكم اتفسوا راساتكم كيكيوچاچو اتاوطوم ثم أقررتم وأنتم تشهدون كذا أمناتشوه أن أنت يمسكراتشوه يدقق لن يعلمهنو ثم أنتم كذا أن أنت ناتشوه هؤلاء إني ناتشوه تقتلون أنفسكم راساتشون يمتقلوا واندموشاتشون يمتاردوا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم كما هكلاتشو يتوسنوثن كييكا يوش يمتابارروا تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان بأن السلاي وانجرم بمفلس من نادم برب مالف هي سباب براتو تظاهرون يتظاهرون مالفنا تظاهرون بتاء واحدة ومعناه تتعاونون هي سباب براتو بوانجلي وإياتوكم أسارا تماركوا دم وبيمتوا تفادوهم في داك فلاتو توطعتوا اللاتو وهو محرمون عليكم إخراجهم في ذلك فلو ما وضعت بأنه تلاي حرام هون وباتشو قيال في ذلك فلاتشو حرام توطعتشو إن السن دمو بليلا كذليلا أقال قرات ردارتشو ما ببارر حرام هون ويال لأنه تزار تهدر قتالتشو أتار قوية والاتشو تنتارا قالتشو أدر قوية والاتشو تنتهدر قم كتماركو كتماركو بأنزل كفلو ما وضعت كل كلنا وبنا انت لاي يهن نقلنا انت سادر قال لك وندمو تشاكي وندمو كليلا كالقارا سباب راتشو حبار ران لاتشو ليلا قارا سباب راتشو وندمو تشاكي ناتشو بدوب لناتشو نبال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بمسعفو بقماشو عامناتشو بقماشو تكدال لاتشو هنم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما جزاء من يفعل منكم ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يهنن كنانت يهنن مهكل يهنن أصحية في تقوار يمفلسم سو كفية وعيد اللم بزيج عالم لا يموارد الجن إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكمل الذمو يردون الى اشد العذاب ود مدفو ود كباد قطات يملسالو وما الله الله يدلم بغافل عما تعملون فمتادرغوت نغر كله يميزنغا اندا يمسلاچو يمتادرغوت نغر بمولو الله زندا يتاوقه نو اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره يهن المدفو تغبار يميفصمو سوتچكو انيا ناچو يزيجين عالم دنيا بأخيرا يغزو أخيرا شتو دنيا تشون يزيجين عالم متوت أخيرا بمعطفات يغزو ناتشو فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون كالنسو كتاتي ميبال نقر من إما يكالنس الله تشو ما يكال الله تشو ما أنم عيرد تشو تعالى ما زال السياق الكريم في تذكير اليهود بما كان لأسلافه من خير وغيره كان أنت في الله يهود وشنو آيات وشاتشو هناك قدم عبات وشاتشو قدم سوى وشاتشو زر وشاتشو ينبراتشو خير شر من مثل أن نبرا تملكت ثمير الله فقد ذكره في الآية سمانيا سوستنيا وانكاس انكاياتشو توراثنا ثوراتنا إنجيل لي يا زباتون قال كده إنه من غيره من يعرفوا على أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا في عبادته سواه عندنا يوم بالله ما قرأت من دل اللباتون وأن يحسنوا للوالدين وليد القربى واليتامى والمساكين لولا جوج لزم جوج لزم الأزمات عندهم لا يتموج لا تشكرن جوج يتموج كتشكرن جوج لمن أوصى كتب مساكين استعد تقاللهم من دي يتموت لمن اكو هفتامو كم يردو يتمونو عند هفتام موتال اكفولو برطلولت عباتو موتوال هذا بدأ وسك هنا تقرن يتشني تموش لما نذكره إنت قال لنا برمالك نوزا من مالك نوزا يتيم حبتام بيون يردى ماله ነው እንዴት ነው የሚረዳው ብዙ ሰው እርዳታን የሚያስበው ገንዘብ ከመስጠት ጋር አይደለም እኮ የቲም ገንዘብ ወሂድ ሆነህ እንዲሰራ የቲም ገንዘብ እንዳይበላበት የቲም ነገሮች እንዳይበላሽበት እኮ መጠበቅ ማንንም እንዳያስፈራራቸው ማንንም እንዳያታላቸው ማንንም እንዳይኮራባቸው እነሱ መንከባከብ ግዴታ መሆኑን ለማመልከት ነው ያለው የቲም ከሆነ ሀብታም ደሃ አይባልም የቲም ሀብታም የቲም ይረዳል ግን ገንዘብ ካልቸገረው ገንዘብ አትረዳው እኔ የፈለኩት አለችኝ አንድ ሴት የኢድ ቀን ከቤት ውስጥ መጥቶ ብቻ በመኪናቸው ይዟቸው ወደ መስጂድ ይዞልኝ ወደ ሶላት መስገጃ አባታቸው ይወስዳቸው እንደነበረ ይዞልኝ የሚሄድ ሰው ነው የምፈልገው አለች በእነሱ መኪና በሌላ መኪና ቢወስዳቸው እንኳን ደስ አይላቸው ያባታቸው መኪና አለ ቤት ቁሞ ነው ያለው ልጆች አልደረሱም ገና ናቸው እነሱ ብቻ ጋላችሁን ታጠቡ ምናምን አን ብሎ በመኪና ይዞ ያ እሱ መኪና እየጨፈሩ ደርሰው እንዲመለሱ ችግር ነው ለየቲሞችም ለድሆችም ለወላጆችም ለዘመድ አዝማድም መልካም ዋሉ ብዬ ቃል ኪዳን ይየነበረ በእስራኤሎች ላይ ለሰው ዘር በጠቅላላ ጥሩ ተናገሩ አህሲኑ ሊልዋሊደይን ወሊዲ ልቁርባ ወሊታማ ወልመሳኪን ብቻ ሳይሆን ወቁሉ ሊናስ ሑስና ለሰው ልጆች በጠቅላላ ጥሩ ሁኑ ብያለሁኝ እንዴት ነው ባትሰጡ እንኳን ከፍትፍቱ ፊቱ የምትናገሩ ጥሩ ይሁን ብሎ ያየናቸዋል የሰው ዘር በጠቅላላ ጥሩ እንዲናገር ነው የታዘዘው ይሄ ምላስ የሚያመጣው ያ አላህ ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አልሙስሊሙ من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم مالك كملاسنا كجو مرزوج سو نتا يهون لك سو نو مسلم مالك بتام بتام عادغنياو بتام كفتهنياو يسو لج اسونم ميغوداو ليلاونم اكل ميغوداو ملاسو نو جفرو ما ميماسا ዋጋውንም ያገኝ ይችላል ይሄን ምናገረው ግን ፍለፊ ካልተናገረ ዞሩ ላይ ነው ያንኑ ተንኮስ ያንን ምናምን በቃ በተለይ ስራ ካጣ ጉድ ነው የሱ ወልይ الامر የሆኑ ሰዎች የሱ ቤተሰቦች የሆኑ ሰዎች ይዘው ተቻሉ እየነገዱለት ያራቡለት እየሰሩለት አለበለዚያ በአማና ጠብቀው ያቆዩት ይገባቸዋል ወነደደ ቢሰኒዒህም አህዳቸውን የማፍረሳቸውን ነገር ሲነግረን አሁን አንተ ያልከው ነው እስራኤሊ መግደል የለበትም ከግቢ ማባረርም የለበትም ተብሎ ቃል ተይዞባቸዋል ወይዳ ወቃ ፊል አስር ከተማረከ ደግሞ ወጀበ ፊካኩሁ ቢኩል ወሲለት ወላ ይሽርኩሁ አሲራን ቢዓል እናንተ ወዘመዳችሁ ተማርኮ ካያችሁ ሌላው ቀርቶ የለበሳችሁ ድልብስ ቢሆን አውልቃችሁ ሰጣችሁ አስለቀቁ ነው ተባለው ግን ይችን ያደርጋሉ ማንንም አይደፍረንም በሚል ሄደው ተማሙተ ያመጣሉ በበኩላቸው ግን ያባራሉ አቱ ምኑ ነው ይባዱ ተፈሩ ነው ይባዲ ማለት እሱ ነው ጀዛከላህ ኸይር አላህ